بأنه إرهابي وقتال وجزار وذباح، فينبري أنفار من أتباعه وأمته زعموا ليذبوا عنه، زعموا ليدفعوا عنه، فيقتلون ويذبحون ويخربون أيها الإخوة. فهل ترونهم دفعوا عنه أم أثبتوا التهمة عليه؟ منطق بسيط وواضح جدا. نسأل الله أن يتم علينا عقولنا وأن يتم علينا إيماننا حتى لا نطول بذكر مقدمات، فنحن أمامنا المقدمات النتائج. الأمة المسلمة أمامها في شتى الأصقاع والبقاع المقدمات النتائج في آن واحد، فلا نريد مقدمات أيها الإخوة نطول بذكرها. ندخل في موضوعنا عمداً مباشرة. كيف أرشد الكتاب العزيز أي رب العالمين لا إله إلا هو إلى التعاطي مع هذه الموضوعة الحساسة الحرجة؟ سب النبي، إذاؤه باللسان، بالهزؤ، بالسخرية، بالتنقص، بالشنآن. هل حصل؟ كثيراً ما حصل. القرآن طافح بذكر نماذج من سباب المشركين الوثنيين والمنافقين، وأيضاً من عادى رسول الله من أهل الكتاب وصف عليه الصلاة والسلام بالكذاب وحاشاه، كما وصف الأنبياء جميعاً. القرآن أكد هذا، ما من رسول إلا كذب ووصف بالكذب، والنبي لم يكن بدعاً، وصف بالكذاب، وصف بالساحر، وصف بالشاعر، بالكاهن، بالمعلم، بالمفتري، مواضع كثيرة، لأنه مفترٍ، شيء أبعد من الكذب، يفتري على الله الكذب والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبأوصاف أخر. القرآن ملآن بهذا، فكيف أرشد الله؟ معذرة، لا نريد قول فقيه الآن، لا نريد قول هيان ابن بيان وسفيان ابن سعدان، نريد قول رب العالمين لا إله إلا هو. القرآن طافح بالمقابل وبالإزاء أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، بآيات كثيرة جدا تأمره بالصفح، بالإعراض، بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، بالصبر، بالهجر الجميل، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر، لابد أن تصبر كما صبر الأنبياء من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. ووعده الله بالإزاء بأنه سيكفيه، لن تنتقم أنت لنفسك إذا سببت أو شنئت أو تنقصت، لا، هذا لا يليق بالأنبياء، أن تنتقم أنت لشرفك أو كرامتك، الله هو الذي يكفيك. نعم، هذه مسألة، ومسألة أن يتمادى الأمر بأعدائك ومبغضيك إلى إعلان الحرب عليك ودهمك في دارك، هذه مسألة أخرى لابد أن تدفع عن نفسك، انتبهوا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في جماعة شناؤه من أهل الكتاب، حتى نكون واضحين، من أهل الكتاب بالأخص كانوا يهودا، القرآن يقول هذا، الله تبارك وتعالى وعمم أيضا، قال هذا يقع ويقع من أهل الكتاب ومن المشركين في حق النبي وفي حق أصحابه جميعا. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا. أمرنا أيضا، يقول لك منسوخة، هذه في آل عمران ليست منسوخة، عفوا سوري، ليست منسوخة، سيأتون إلى كل آية مكية يقولون منسوخة بآية السيف، علم الله كذبوا، علم الله أنهم كذبوا على رحمة الإسلام وعلى خلق القرآن وعلى صاحب الخلق العظيم، بسيف النسخ هذا لا كان من سيف، أخزاه الله من سيف، سيف النسخ هذا كم ضاروا به وكم أضروا به بسمعة القرآن والنبي ورب العالمين لا إله إلا هو. هذا في سورة آل عمران وهي مدنية. الله أمرنا بالصبر والتقوى على ماذا؟ على الأذى الذي نسمعه في حق ربنا وفي نبينا وفي حق كتابنا وفي حقنا نحن كأمة. ما في مشكلة. قال في أنفار من أهل الكتاب: لن يضركم إلا أذى. أذى، يسبونكم، يطعنون في ربكم، في كتابكم، في محمدكم، لا بأس. الله يقول هذا أذى، كلام. الكلام لا يقتل، الكلام لا يقتل. تعرفون الكلام الذي ينبغي أن يعاقب؟ طبعاً في الدساتير الوضعية في العالم كله هذا الكلام يعاقب. الكلام الذي يؤدي إلى القتل والذبح، التحريض، يقول لك محرض، هذا محرض، يحرض على القتل، يشعل نيران الحروب، يشعل، هذا لابد أن يعاقب. أما الذي يسبك يقول لك أنت كذا وكذا، أنت كذا وكذا، الله يقول هذا مجرد أذى. الكلام لا يقتل، قد يجرح نفسيا بلا شك، يحزن، لكنه لن يقتل، لن يقطع الرقاب، لن يفجر الناس أيها الإخوة، لن يحيق الهزيمة بنا أو بديننا. شوف القرآن، معقولية، عقلانية القرآن الكريم. للأسف كثير من المسلمين بعداء جدا من هذه المعقولية القرآنية. الله يقول لن يضركم إلا أذى، فليسبوا ما وسعهم السب، سيعود عليهم شنآن سبهم، سيكونون سبابين، عيابين، شتامين. هذا هو، هذه صفتكم، سبوا وعيبوا واشتموا ما شاء لكم السباب والعياب والشتام، لن يضركم إلا أذى. وإن يقاتلوكم، إذا جر الأمر إلى مواجهة مسلحة وقتال، اعتدوا عليكم، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا لم يقل الله تبارك وتعالى فقاتلوهم وأن يقاتلوكم، أبدا. لا يمكن أن يؤمر بقتال من أجل ماذا؟ السباب والعياب، من أجل الأذى، من أجل الرسوم. قال لك رسوم كاريكاتورية في حق النبي، والله ما أعطى هذه الرسوم مكانها ولا أشهرها في العالم إلا حماقة المسلمين، وأنا أقسم بالله على هذا، لا معقولية المسلمين. يا أخي كم نحن عاطفيون بلا عقل، عاطفة منفلتة، عاطفة غير مهذبة، غير مقرأنة، لا تهتدي بهدي القرآن، لا تهتدي بهدي القرآن يا إخواني. لن يضركم إلا أذى. أعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. الله يقول أنا أكفيك، من استهزأ بك أنا أكفيكه، لكن لا يليق ولا يجدر بك أن تذهب أنت يا نبي يا خيرتي يا حبيبي وتغري بقتله، بقطع رأسه، بتعذيبه، بهدره، لأنه سبك وأذاك، لا يليق، لم يلق هذا بنبي ولا يفعله نبي. ما رأيكم؟ وسنثبت هذا. سيقولون اسكت يا لك من جاهل متملق. نسأل الله ألا نكون كذلك، الله أعلم بحقائق البشر. اسكت يا لك من جهل، أين أنت من واقعة اغتيال النبي لكعب ابن الأشرف اليهودي؟ سنجيب، نحن جئنا اليوم هنا لنجيب. تلقيت أكثر من رسالة من إخوة صحفيين وغير صحفيين يقولون شيخنا ماذا نجيب، يقتلون، يذبحون، يرهبون، إرهاب، بسم الله، باسم محمد، باسم القرآن، باسم المسلمين. هل قضي على المسلمين أيها الإخوة؟ هل قضي عليهم أن يأتيهم زمان ولعله قريب، أسأل الله ألا يكون قريبا، لا يجدون فيه مأوى يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأعراضهم؟ هل تدركون يا أحبتي حجم الكارثة التي نسارع إليها؟ في بلاد العرب والمسلمين يتسلط المسلمون بعضهم على بعض تقتيلا وتهجيرا وترويعا. في بلاد الله، في بلاد غير المسلمين، يأتي بعض يسير جدا من المسلمين من الجرائم ووجوه الإرهاب الشنيعة الفظيعة، ما لعله سيحيل حياة المسلمين هنا إلى جحيم. وأكيد لصبر الناس، لصبر الناس، لصبر الخلائق والأقوام حدود، لصبر هؤلاء الناس حدود. هذا أخشى ما نخشاه. طبعا هؤلاء الذين يذبحون ويقتلون ويروعون بعد أن اختطفوا الإسلام وشوهوا سمعته، أنا أقول لكم يريدون هذه النتيجة، والله يحبونها ويعملون عليها. تعرفون كيف بنوا وعلى ماذا بنوا خطتهم؟ تأملوا، تأملوا وستعرفون. بنوا خطتهم على أنك إن لم تكن قاتلا فأنت مقتول. ما معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام وانظر إلى بلد العرب والمسلمين، إن لم تكن معنا، إن لم تؤيدنا بقضك وقضيضك. أحد رؤوسهم من الكويت، لن أذكر أسماء، من الكويت ذهب إليهم في الشام ينصحهم، لماذا هذا القتل؟ لماذا هذا القتل الذريع باسم الدين؟ لماذا التعجل بقتل الموحدين؟ هو يستنكر قتل الموحدين. وجادلهم وناقشهم وهو منهم، هو أحد منظريهم حتى تعرفوا، يعني ليس معارضا، هو أحد منظريهم. قالوا له أنت ارتددت وكفرت بهذا الفقه وسجنوه، اعترف بالردة والكفر على نفسك وإلا قتلناك. لم يعترف فقتلوا. قال لك إسلام وجهاد، هذا إسلام وجهاد، هذا قرآن، هذه سنة محمد بن عبد الله. عو أيها المسلمون، افتحوا أعينكم، استيقظوا قبل أن لا تستيقظوا، جدوا، فالأمر جد وليس بهزل. إذا بنوا خطتهم على أن تكون معهم بغير مثنوية، بغير تعليق، بغير استثناءات، بالقض والقضيض، مطابقة مطلقة، عبد، تكون عبدا فكريا لهم بالكامل، وإلا قتلوك. إن كنت معهم فأنت قاتل، استحلت إلى مجرم، إلى إرهابي حقيقي، تقتل بغير سلطان من الله والعياذ بالله، ترتكب أعظم جريمة بعد الشرك بالله، قتل النفوس المعصومة، إهدار النفوس المحرمة. فإن لم تكن معهم ضاق عليك الخناق حتى تصبح ضحية قتيلا. ما هذه الخطة الملعونة؟ إما أن أصير قاتلا أو مقتولا؟ أما من حل وسط؟ أنا أقول لك هم يكفرون بهذه الحلول الوسط أصلا، إما قاتل وإما مقتول، إما جزار وإما ضحية، إما جزار وإما خروف يذبح. تخيل، أو صرصار يداس حتى، الخروف له قيمة، يعني قيمة حتى نقدية، الإنسان ليس له قيمة عند هؤلاء البشر. شيء مخيف، شيء مرعب أيها الإخوة. سوف نرى بعض مستندات هؤلاء فيما يتسع له مقام الخطبة، بالذات قصة كعب ابن الأشرف. يقول لك النبي قاتل كعب ابن الأشرف اليهودي لأنه كان يسبه، والنبي أهدر دم أم الولد التي قتلها سيدها الأعمى لأنها كانت تسب النبي، قال دمها هدر، النبي يقتل من سبه. لذلك هم يقولون نحن مشروع لنا أن نقتل من يسب النبي في كل مكان، في بلاد المسلمين، في بلاد غير المسلمين، نقتل، نفجر، نذبح، نفتح الرصاص على من يسب النبي. أحسب أنه وضح لكم الآن على الأقل بضربة واحدة أن هذا الهدي ليس بهدي قرآني، بل هذا ضلال، هذا ليس هو الهدي القرآني. القرآن يقول اصبر، اصفح، اعفو، أعرض، أهجر هجرا جميلا، كل الأمر إلينا. الله يقول أنا الذي سأنتصر لك يا خيرتي بطريقة الخاصة، أنا سأكفيك المستهزئين. النبي ذهب أيها الإخوة، ذهب إلى أن الأمل لا يزال موجوداً، ليس في من سبه وعابه، بل حتى في من آذاه أيها الإخوة بالفعال ليس بالأقوال، حتى في حق من أراده على أن يعود إلى الشرك والطغيان والكفر والوثنية. تعرفون القصة، إني لا أرجو أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. قال لا، لماذا؟ لماذا يقتلون؟ لا نقتلهم، كفار وثنيون أخرجوك، آذوك يا حبيبي. قال لا لا لا، أنا لا أريد بكارثة طبيعية أن يطبق عليهم جبلان، زلزال، نوع من الزلزال. قال لا لا أريد، النبي لا يريد هذا. وذهب إلى أبعد من هذا، وأذكركم لربما للمرة العشرين أو الثلاثين، وكلكم على ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. بماذا عامل النبي من سبه أيضا؟ لا أقول لكم من كفار خارج سلطانه، بل منافقين، طبعا كفار، سجل عليهم القرآن بالكفر في سلطانه وقبضته، شنأوه أعظم الشنآن، وقالوا هو أذن، أذن، قالوا لا عقل له يميز بين صحيح الكلام وغالطه، بين حقه وباطله، بين صفوه وزخرفه، أذن يسمع، يسمع كل شيء ويصدق، أستغفر الله العظيم، لم يفعل لهم شيء، مع أن الذي أخبره بهذا ليس رجل من أصحابه أو رجلين أو ثلاثة، رب العالمين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. هذا الرد، الله يذكر ما يقول له أذن، أذن لا يسمع إلا الخير ويسمع لخيركم، وهو رحمة وهدى للمؤمنين منكم. فقط هذا الرد، هذا أسلوب القرآن الكريم. النبي لم يأتي لكي يحارب قضيته هو، أنني أنا محمد ابن عبد الله رسول الله، من نال مني أو مسني أو شنأني سفكت دمه. لا والله الذي لا إله إلا هو، لم يفعلها النبي مرة. إنما النبي جاء ليحارب قضية ماذا؟ قضية الحق والباطل بأساليب الحق، الجدال بالتي هي أحسن. قل هاتوا برهانكم، الدعوة، إلا أن ينجر الأمر كما قلت لكم، أذكر مرة أخرى، إلا أن ينجر الأمر إلى إعلان الحرب عليه، إرادة اجتثاثه ومن معه، فلا يملك إلا أن يدفع عن نفسه فقط، هذا هو. أما فيما دون ذلك فهو يدفع السيئة بالحسنة، وهذه سيئة، أن أسب وأن ألعن وأن أشتم سيئة، كيف النبي يدفعها؟ بالحسنة. هل هناك أسوأ من سيئة عبد الله بن أبي رأس النفاق؟ طعن في عرض رسول الله، في عرضه اتهم زوجه الصديقة بنت الصديق، سب رسول الله بشخصه، والقرآن سجل عليه بهذا، فتبا له وتباب، لا يخرجن الأعز منها الأذل، استغفر الله العظيم، اشعر بدني وهي آية، النبي يصب بهذا؟ وقال أبعده الله أخزاه، وقد فعل، قال لا أجد لنا ولهم، أي للنبي وأصحابه من المهاجرين بالذات طبعا، مثلا إلا كقول الأول، سم من كلبك يأكلك، أستغفر الله العظيم. أيضرب بهذا مثل لرسول الله؟ سم من كلبك؟ إيه سم من كلبك. ماذا فعل النبي؟ ابنه نفسه جاء يستأذن رسول الله. طبعا ناهيكم عن الفعال، ماذا فعل مع النبي؟ كيف انخزل بثلث الجيش؟ كيف أراد الهزيمة الماحقة لرسول الله؟ وقطعا أحد أسباب هزيمة أحد انخزال عبد الله بثلث الجيش بنحو 300، لو كانوا موجودين ربما لم تقع الهزيمة، ولم يموت 72 من خيرة أصحاب رسول الله، لكن هذا المنافق الملعون فعلها، خائن خيانة عظمى، هذا ما يسمى الآن بالهاي تريزن، الخيانة العظمى. ومع ذلك النبي لا يريد أن يدخل الناس في حرب شبه أهلية مصغرة حتى، لا يريد أن يحرج القلوب، لا يريد أن يثير حساسيات، لا يريد أن يؤثر عنه أنه يقتل أصحابه، أنه يقتل على الرأي، على حرية التعبير، فضلاً عن أن يقتل على حرية الضمير وعلى الدين، لا يفعل. لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، لكن هذه مسألة غير حرية التعبير، غير حرية الضمير عفواً، هذه سوء التعبير، قلة الأدب، هذه تعاقب عليها في كل القوانين الآن. روح تفضل الآن أنت وأطل لسانك مثلاً في زعيم دولة، في زعيم أمة، في باب الفاتيكان اليوم، لن تترك، ستقاضى، ستجرجر إلى المحاكم بالقانون، كل شيء له حدود. هذا اللعين أطال لسانه في رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وقال فيه بعض ما سمعتم وبعض ما قلت لكم، لن أتحدث عن سائر فعاله. وجاء ابنه رضوان الله على ابنه يستأذن الرسول الرحمة أن يقتله، فقال له النبي كلا لا أذن لك ولا لغيرك، بل نحسن صحابته، نحسن صحبته، نجامله، نحاسنه ولا نخاشنه، نواصله ولا نصارمه. الله أكبر يا رسول الله، الله أكبر يا رسول الله، هذا رسول داعش اليوم، هذا رسول الإرهابيين، ما الذي يحصل لهذه الأمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يترك كل هذا الهدي الذي يعلمه وينبغي أن يعلمه أبناء الابتدائية من الأمة، نحن نعرف هذه الحكاية والأقاصيص ونحن في الابتدائية، ليس كذلك؟ فأين نحن منها؟ لماذا نذهل عنها؟ لماذا نغفلها؟ لماذا نعمى عنها ونصم؟ ما الجنون الذي أصابنا؟ أما بقي فينا بقية من عقلاء أيها الإخوة يهزون هذه الأمة، يوقظونها قبل أن تصير حطاما ومواتا؟ ما الذي نفعله بنبينا، بكتابنا، بأنفسنا، بديننا يا أخواني؟ بل نحسن صحابته أكثر من هذا، ويموت رأس النفاق، وينزع النبي الرحمة النبي الحب، النبي المسامحة والعفو والصفح، ينزع جبته الشريفة ويكفنه فيها ويصلي عليه ويدعو له ويستغفر له الله، حتى ينزل قول الله ينهاه عن ذلك، يقول له هذا كافر، هذا عاش كافرا بك وبي ومات كافرا مصرا، لا تستغفر له. والنبي يقول بعد أن نزل قول الحق تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، يقول لو أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 غفر له لاستغفرت له. يا الله يا رسول الله، أحبتي في الله، هل نسيتم؟ هل نسيتم ما أوقفنا عليه كتاب الله بشكل واضح في آيات كثيرة من رد فعل النبي على من كفر به وعاداه وطرده وقاتله وشنأه وتنقصه؟ هل أذكركم ما هو رد فعل النبي القرآني؟ تباً لبعض المرويات، تباً لبعض الحكايا والأقاصيص التي ضربنا بها على كتاب الله المبين المعصوم المحفوظ، ما عدنا نستهدي به. أنا نعدته، نعدت كتاب الأمة اليوم في هذا العصر الأغبر بالهداية المردودة، نحن رددنا هداية الله، فيا ويلنا من الله. والله لم نعد أيها الإخوة إلا ما رحم ربي، لم نعد مقتنعين حقا بأن نقرأ القرآن ونمشي في ضوئه وهداه. يمكن أن نضرب على 300 آية بحكاية هيان ابن بيان، روى عبد الرزاق، روى البخاري، روى مسلم، روى فلان، وتترك كتاب الله؟ يا ويلك، أين عقل الإيمان فيك؟ قال لك سنة قطع الله رزق. سنة ماذا يا أخي؟ سنة ماذا وأنت تكذب بها كتاب الله يا رجل؟ شيء لا يصدق، أنا لا أستطيع أن أستوعب هذا. مئات الآيات، مئات، ترد وتهدر كأنها غير موجودة، بحكاية، برواية، بسند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان بعد 300 سنة من وفاة رسول الله، يترك بها الكتاب المتواتر المعصوم. يا أخي شيء لا يصدق. تخيل نفسك بين يدي الله الآن، الله يلقي عليك قولا ثم يردده ثم يؤكده ثم يعززه ثم يذكر به، تقول له رب العالمين أستأذن جلالتك عظمتك يا رب العالمين، هل هناك ثمة حديث فلان عن فلان عن فلان يصدق كلامك هذا؟ أم يا رب العالمين هل تأذن لي أن أشك وأرتاب في كلامك هذا الذي تلقيه إلي مباشرة؟ وما الفرق؟ إن كنت تؤمن بأن القرآن كلام الله فكأنه يلقى إليك يا صاحب العقل مباشرة. لا أحب الآن أن أسب أو أعيب، يا من له عقل أنت موقن بأن هذا كلام الله مباشرة، أليس كذلك؟ كلام الله ليس كلام أحد سواه، لماذا تتوقف فيه؟ لماذا تتهوك؟ لماذا لا يقنعك؟ لماذا ترجح ويرجح في عقلك الديني رواية واحدة أو روايتان بمئات الآيات؟ أين عقلك؟ أين إيمانك؟ أين يقينك بكتاب الله؟ ويضحكون عليك وخدعوك وقالوا يريدون إهدار سنة رسول الله. لا والله كذبوا، لا والله كذبوا، لكن نريد أن نعيد الاعتبار لكلام رب العالمين. نفرق يا إخواني بين صدقية رب العالمين حين يتكلم وبين صدقية رجل عن رجل عن رجل. أين عقولنا؟ فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وكأنهم سمعوا الرسول نفسه بآذانهم يقول هذا، مع أنه حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، بخلاف كتاب الله. لا أحد فينا يطلب لآية قرآنية سنداً، أليس كذلك؟ لا أصدق هذه الآية حتى تأتيني بسندها، من رواها؟ القرآن متواتر، متواتر طبقياً، ألوف عن ألوف، ملايين عن ملايين عن ملايين. لا أحد في هذه الأمة بفضل الله يشك في حفظ الله علي وعليكم إيمانكم. على كل حال، هل أذكركم؟ أعود مرة أخرى، نعم سأفعل. النبي قابل ما ذكرت لكم من كفرهم واستهزائهم وتنقصهم وحربهم وإلبهم عليه بالحزن عليهم، كان يحزن، الله ينهاه عن أن يحزن عليهم، لم يقل له اضبط أعصابك يا حبيبي في سيفك رهق، أنت تقط وتقطع الرؤوس ممن يشنؤونك ويحاربونك، هذا يشيع عنك تهمة بأنك إرهابي، بأنك كذا وكذا، لم يفعل. لأنه لم يفعل، الله لم يفعل، لأن محمدا لم يفعل، النبي لم يفعل، النبي كان يحزن، كان يبكي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هل قرأتم هذا؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا محمد القرآن. حديث ابن حبان وغير ابن حبان في الحبر اليهودي زيد بن سعنة، ألخصه لكم لأنه حديث طويل وجميل. هذا الرجل أقرض النبي قرضا وجاءه قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، تعمد أجله بعد يومين، لا هو جاء قبل يومين أو ثلاث أيام، وأخذ بثوب النبي من مجامعه لببه به. شوف قلة الأدب لوين، شوف الجراءة على قائد الأمة. ما تقول ليش نبي رسول، على الأقل زعيم الأمة السياسي والعسكري، الرأس الأول في الدولة، صحيح؟ هذا هو، وإنت من رعاية الدولة وعلى غير دين ومعزز مكرم. أخذه بمجامع ثوبه وهزه، يقول زيد بن سعنة رضوان الله عليه لأنه سيسلم بعد قليل، يقول ونظرت إليه بوجه غليظ كشر هيك، وقلت له يا محمد ألا تقضي ديني؟ طب دينك بعد يومين، أنت مستعجل ليه؟ هو هكذا، يا محمد ألا تقضي ديني؟ فإنكم بني عبد المطلب مطل. قال أنا أعرفكم، أعرفك وأعرف أعمامك وآبائك وأجدادك، أنتم تماطلون، لا تحبون أن تعطوا الحق. سبه وسب أصله ونسبه، تخيلوا يا حبيبي لو اليوم هذا ما شاء الله من غير استئذان افتح الرشاش عليه وعلى كل من معه، افتح وقول الله أكبر انتصرنا لك يا رسول الله. لا تنتصر له كما تريد، انتصر له كما علمك هو أن تنتصر له، إن أردت حقا وصدقا أن تنتصر له. قبل أن أتم حديث زيد بن سعنة بين المزدوجين، سألتكم بالله هل انتصرنا له بهذه الطريقة؟ سألتكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل يبقى أحد بعد ذلك من الأمم يرى ما نفعل انتصارا زعمنا يا رسول الله يتعاطف معنا؟ بالله عليكم هل تقدرون أن بوذيا أو هندوسيا أو كونفوشيسيا أو روسيا ملحدا أيا كان بلا دين أو يبقى يتعاطف معنا بعد أن يرى ما نفعل من أجل نصرة نبينا؟ واحد كتب كلمة عنه، واحد استهزأ به، واحد سبه، واحد رسم كاريكاتور عنه، نذبح، نفجر، نقتل بالجملة ونقول الله أكبر انتصرنا لك. هكذا أنا أقول لكم، نحن نقطع كل لسان يتعاطف معنا بهذه الطريقة، ما عاد أحد يتعاطف معنا. والبقية عندكم، أمة ستكفر بها الأمم، ستلعنها الأمم من عند آخرها، ستبغضها. ماذا سيكون مصيرها؟ ماذا سيكون مستقبلها، مستقبل دينها وكتابها؟ افتحوا عقولكم كما قلت لكم للمرة المئة، كونوا جادين، لا تلعبوا، الأمر ليس لعبا. إن أراد لكم قوم أن تفنوا وأن تضيق عليكم الأرض بما رحبت، هل تودون هذا لأنفسكم؟ افهموا، إذن عليكم أن تتصرفوا بالشكل الصحيح. الشكل الصحيح مش فلسفة، مش عقل، مش منطق، قرآن وسنة. نحن أهل القرآن والسنة، قرآن وسنة. ونعود إلى زيد بن سعنة الحبر اليهودي، محمد. طيب، قال ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران كالفلك أو كالفلك في رأسه في صحن وجهه، يا عدو الله أتقول لرسول الله ما سمعت وتستقبله بما رأيت؟ والله لولا خشية الفوت لضربت بسيفي هذا ما بين عينيك. لولا فوت ما أخشى، يعني لأنك ذمي معاهد، لا يجوز قتلك ربما بهذه الكلمة، فأقتلك فأدخل النار. والنبي قال من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فش يهودي نصراني يذبحه مجوسي، لم لا ولا النبي قال، النبي مش بدولي سنة، هاي السنة الصحيحة، مش حتشم الجنة. بس هو سب النبي، طب ما هي سب النبي أمام النبي، النبي قال أي اقتلوه لقد سبني اقتلوه هذا حده. كذب كذب، النبي لم يفعل هذا ولا يفعل هذا. وسنجيب عن أسطورة كعب ابن الأشرف، هذا حتكون النصف الثاني الآن من الخطبة بإذن الله، الوقت يدركنا. فماذا فعل رسول الرحمة؟ ما زاد على أن تبسم. تبسم النبي بكل هدوء وحلم وسكينة، هذا محمد. ونظر إلى عمر وقال: يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا. كلامك كله غلط، هذا مش صحيح، مش في الموضوع. كنت أنا أحوج، يعني منك، أن تأمرني بحسن الأداء. ما أحلمك يا رسول الله؟ وهل امتنعت أن تؤدي؟ وهل ما طالت يا حبيبي يا روح قلبي، هل ما طالت أن تؤدي دينك؟ هو أتاك قبل يومين أو ثلاثة متعمدا. كان يمكن للنبي أن يكون مضيقا في الحجاج مستوعبا لحقه ويقول: كنت أحرى، وبالعكس كنت أنت، كنت أحرى يا عمر أن تذكر هذا اليهودي قليل الأدب بأنه أتى قبل محل الأجل بيومين، فلماذا فعل؟ فتبا له. لا، النبي لم يقول هذا، تغاضى عن هذه المسألة. نبي واسع، رحيم جدا، واسع لا يدخل في كل التفاصيل. وأنت أتيت، لا أبدا، هذه طبيعته. لعله نسي هذا اليهودي، لعل سببا دعا، لا ندري، لعل احتاج إلى المال قبل محله. النبي غض عن هذه النقطة تماما، قال: أنا كنت أحوج يا عمر صلى الله عليك يا حبيبي، والله اشتقنا إليك يا رسول الله، والله إننا لفي شوق لاعج إليك، أقسم بالله العظيم، والله إن القلوب والعيون لتدمع وتبكي حين ترى الإساءات تتوالى عليك باسم حبك ونصرتك، أقسم بالله العظيم. وإن سألتني لن أكذب، لن أجامل، لن أداجي، لن أداهن، أنا متأكد لو أحبوه صدقا وحقا لعرفوا كيف ينصرونه. أما وهم يسيئون إلي، بالنسبة لي قد أكون مبالغا، قد أكون غلطانا كما يقال، أنا بالنسبة لي أنا ممنوع قناعة بأنهم لم يحبوه حقا. لو أحبوه لتلبستهم روحه بإذن الله، والله العظيم لمسهم شيء من هديه، شيء من روحانيته، من محبته، من رحمته، من تسامحه. ما رأيكم؟ هو هذا. لذلك لا نغتر بالكلمات ونحبه وننصره، لا لا لا لا لا، هذه مسائل أخرى لها تحليل نفسي آخر، لسنا الآن بصدده. وكان هو أحق يا عمر أن تأمره بحسن التباعة، يعني حسن التقاضي. قل له: يا يهودي، ليس هكذا الذي يتقاضى دينه، تقاضى دينك بأدب وهدوء، لماذا بهذه الطريقة؟ لماذا تجلبب القائد الأول والنبي الرسول طبعا لهذه الأمة؟ أنت هكذا أحرجتنا، أغضبتنا، تفعل هذا بنبينا أمام أعيننا، استفزك استفزاز، استفززتنا. لا لا لا، النبي قال: لا يا عمر، اذهب معه واقضه حقه، أعطيه الدين تبعه وزده 20 صاعا. أوف، والصاع 4 أمداد، 80 مدا، 80 لتر يعني تقريبا، عفوا 40 لترا، زو 40 لترا، وزده 20 صاعا. ليه 20 صاع يا رسول الله؟ مكان ما رعته، قال انت خوفته، مع انه خاف هو وارتبك هذا الذمي، لا لا احنا بنعوضه. يا الله، مش مكان ما قطعت رأسه، مكان ما سفكت دمه، قتلته وقتلت كل من يعمل معه، قال لا لا لا لا. فذهب الرجل مع عمر، وإذا بعمر يفاجئ الآن بالنهاية السعيدة لهذه الحكاية، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عمر استغرب: أسلمت يا زيد؟ قال: أسلمت. طب لماذا فعلت ما فعلت؟ قال: اسمع، قال: يا عمر، ما من شيء من علامات النبوة إلا اختبرته في وجه رسول الله ووجدته كما هو مذكور لدينا في التوراة. هذا نبي آخر الزمان الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. القرآن يقول هذا: ويتلوه على رؤوسهم ومسامعهم، ولا يملكون أن يكذبوه إلا أن يكونوا مهاترين وكذابين على كتابهم، يكذبون على كتابهم، مذكور. قال: إلا شيئين لم أخبرهما فيه، فكنت ألطف له، ألطف له، أتلطف إليه حتى أقترب منه، أتعامل معه إيه؟ من قرب، فأختبر هاتين الصفتين فيه، وقد فعلت. ما هما؟ يغلب حلمه جهله، الجهل هو الغضب والنزق، هو حليم، حلمه أكبر بكثير. هل أمة محمد على هذه الصفة المحمدية؟ هل يغلب حلمنا جهلنا؟ هل عندنا عقلانية، سكينة، تؤدى، رحمة وتسامح ومحبة أيضاً، وسعة صدر ومغفرة وإعراض وتكبير رأس؟ والله الذي لا إله إلا هو، الرجل فينا، إحنا الصعاليك الغلابة المساكين، لا يكون كبيراً حتى يتغاضى عن أشياء كثيرة ويكبر رأسه، ولا مش صحيح؟ وشوفوا السفيه فينا، هو الذي يرد على كل شيء ويعاتب في كل شيء ويفتح كل ملف، سفيه ولا يحبه الناس ولا يحبون قرباه، أليس كذلك؟ تعلموا أن تكونوا محمديين، تعلموا السنن. تريدون السنة؟ هذه السنة، هذه السنة الحقيقية، مش سنة تطويل اللحية فقط وتقصير جلباب وزواك وتقول لي هذه السنة. حقيقة السنة أخلاق وروحانية، حقيقة السنة صفاء سريرة ووضاءة سلوك، ووضاءة سلوك مؤمن واثق موقن رحماني إنساني. هذه السنة ليست مظاهر وطقوسيات وزخارف كاذبة يشوه بها الدين والرسول الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب، إذن يغلب حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. على كل حال، أطلنا، هل قتل النبي زيد بن سعنة؟ أنتم سمعتم بماذا واجهه وبماذا رد عليه. ذلك الأعثر الخائب الذي أتاه وهو يقسم ذهباً وفضة، يقسمها عامة النهار كميات هائلة، ولم يعد منها بشيء إلى بيته أو أهل بيته أو فاطمته الزهراء عليه السلام، يعطيها في الناس، فيقف على رأسه ذاك الأعثر الخائب التاعس ويقول: يا محمد اعدل، ما هذه قسمة أريد بها وجه الله؟ فإنك لم تعدل منذ الغداء إلى قاعد يوم كامل بتقسم، أنت ما عدلت. قلة أدب ولا مش قلة أدب هذه؟ سفه ولا مش سفه هذا؟ طعن في الدين ولا مش طعن في الدين؟ هل أمر النبي بقتله؟ هل أذن بقتله؟ أبداً، تعرفون بماذا أمر هذا النبي، هذا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لا يقتل من سبه وعابه وشنأه. فسيقال لنا: إذن فلماذا أمر باغتيال وغدر؟ أستغفر الله، تباً لكم، تباً لكم يا غدر، أنتم الغدر. الآن النبي غدر وأمر بالغدر، قال لك: آه، قتل فتكاً، قتل غيلة، قتل غدراً. كعب ابن الأشرف الشاعر اليهودي، فيما تبقى من وقت الخطبة سأذكر لكم حكاية كعب ابن الأشرف حتى لا يضحك على لحاكم، حتى لا يضحك على ذقونكم وعقولكم. يقال النبي كان إيه؟ يقتل غيلة. النبي اغتيال سياسي، ولك الاغتيال السياسي في الإسلام. وهناك من يتباكى على كعب ابن الأشرف بالجمال المغدور، قال كان جميل، هو عنده شعر وعطور كذا، وقتله النبي غدرا. الجمال المغدور من أمة محمد، اللهم عظم البلاء وكثر الغثاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم نسيء إلى نبينا، ما هذا الإصرار على أن نتنقصه كل من جانبه، كل بطريقته، جماعة بالإرهاب والقتل والجريمة، وجماعة بقلة الأدب وتطويل اللسان وانتقاص النبي. كأننا في الزمان الذي يصبح فيه الرجل مؤمنا يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. زمان الفتن والتقلب والتحول شيء غريب جدا. نسأل الله أن يثبت علينا إيماننا وديننا. على كل حال، باختصار، كعب ابن الأشرف القرظي، للأسف بعضهم تغلط كابن تيمية في الصارم وذكى أنه من بني النضير، نظري، لا لا، هو قرظي، أمه من بني النضير بإجماع من ترجمه، لكن الرجل كان حليفاً لبني قريظة، يقال أصله من طيء ثم من بني نبهان كما قال ابن سلام الجمحي. ما علينا، كعب ابن الأشرف اليهودي معدود في سادات اليهود بين أخواله في بني النضير، من هنا ربما الاشتباه أنه نضري وليس بنضري إنما قرظي. كان شاعراً مجيداً يقول الشعر، ومن سادات اليهود، ومن سادات اليهود، نشأ في النعمة وغذي بالنعمة، أبوه ترك له مالاً طائلاً. باختصار يا إخواني، محققو العلماء الذين جزم ابن تيمية أنه لا يعلم لرأيهم خلافاً يعتد به، بل هذا من العلم المسمى بعلم العامة الذي لا يفتقر معه إلى رواية الخاصة، يعني قال هذا حقيقة مؤكدة، أن كعب ابن الأشرف كان معاهداً موادعاً، يعني دخل في عهد الرسول، يعني من أصحاب مين؟ الصحيفة، من أصحاب صحيفة المدينة. إذن هو بلسان القانون الآن المعاصر من رعايا ماذا؟ الدولة. كعب ابن الأشرف من رعايا الدولة، من رعايا الدولة، ملزم أن يحافظ على أمن الدولة، ملزم أن يحافظ على أمن الدولة والأمة والمجتمع، لأنه من رعاياها، أخذ الأمان والموادعة بمقتضى الصحيفة، هذا ما أكده ابن تيمية عازياً إياه إلى محمد بن إسحاق وأهل المغازي والسير والتفسير، وذكر أنه لا يعلم فيه خلافاً، وهذا هو الرجح، هذا هو الرجح البادي الظاهر. فقد دخلت كل قبائل يهود في صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام غداة وصوله إلى المدينة على منورها، ألف تحية ومليون سلام عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب ماذا جرى يا إخواني؟ ماذا جرى؟ باختصار حتى لا تصدقوا من يقول لكم كعب ابن الأشرف هجى النبي وشبب بنسائه، هو فعل هذا، وشبب بنساء المسلمين، شبب بأم الفضل زوج العباس عم النبي وأم عبد الله وإخوانه، شبب بها، قبحه الله وأخزاه، وقد فعل شببه. النبي لم يقتله لأجل هذا كله، مع أن بعضه كالتشبيب بالنساء المزوجات يستحق عند العرب القتل وتسفك عليه برك من الدماء، أليس كذلك؟ هذه عادات العرب وشرف العرب، لكن المعثر الخائب لم يكتفي بهذا، لا لا، ليس لأجل هذا. واحد يقول لي انتبه، نحن الآن فهمنا يا أخي وقد حسن فهمكم، أي والله بارك الله في هذا الفهم، تقولون قد فهمنا، محال أن النبي يقتله لأنه سب وهجى، لأنك ذكرت لنا أنماطا ممن سباه وممن سبه عفوا وهجاه على أنه قابلهم بأحسن إيه مقابلة، أليس كذلك؟ هذا هدي النبي، وهذا روح القرآن الذي تلوت عليكم إيه نماذج من روحه فقط، وهذه روح السنة. إيه طبعا النبي لم يقتله أنه هجى وسب وشبب، قتله لأجل أمر آخر. بعد أن صرع المشركون الوثنيون في بدر، الرجل جن جنونه، لماذا؟ أنت من الأمة، مش الأمة الإسلامية، من أمة المواطنة، ولا ما صحيح؟ أمة مع المؤمنين، النبي يقول يهود بني فلان وفلان وفلان، أمة مع المؤمنين من دون الناس، أمة، أنت من الأمة، أنت من أهل الوطن والدولة، يجب أن تفرح بانتصار إيه قائد دولتك على من؟ على الأعداء المشركين. ثم أنت كتابي، أنت يهودي حامل كتاب القرآن، اعتبر كتابكم، أعطاه مزية، أعطاه اعتبارا، وسماكم أهل الكتاب، وأجاز مناكحتكم، وأجاز أكل ذبائحكم، وأمرنا ألا نجادلكم حتى الجدال إلا بالتي هي أحسن. ما هذا؟ ما الذي تفعلونه؟ لا لا لا، غضب جدا وحزن وبكى بكاء مرا على قتل المشركين، وقال حين بلغه الخبر أنهم صرعوا بعد هزيمة ماحقة نزلت بهم، قال أحق هذا؟ إن كان هذا حقا فلا بطن الأرض خير من ظاهرها، أولئك أشراف الناس، أولئك ملوك العرب، وقعد يبكي. طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع. عجيب، قال أنا أبكي، أبكي تستهل عيناي وتدمع من أجل ملوك الناس الذين صرعوا ببدر. قتلت سرات الناس عند حياضهم، لا تبعدوا فإن الملوك تصرعوا، إلى أن يقول، وتبا له من قائل ومقول، إلى أن يقول في آخره صدقوا، فليت الأرض ساعة قتلوا، ظلت تسوخ، أي تسيخ، ظلت تسوخ بأهلها وتصدعوا. يا سلام، بالله بالله عليكم، وأقول هذا لعلماني العرب وليبرالي العرب المنافقين الفكريين، في نفاق فكري، نفاق فكري وفلسفي، أنا يؤذيني هذا النفاق ولن أجامله، لن أجامل النفاق، أنا أؤيد الحريات، أؤمن حتى الموت بالحريات، حرية الضمير والتعبير، ولكن أمقت وأكره النفاق والله الذي لا إله إلا هو، على الأقل لأنني إنسان، لا أقول أكثر من هذا، أنا إنسان أرجو أن أكون إنسانا طبيعيا، أمقت النفاق والملق. تأتي أنت عربي مسلم ومش تغمز قناة نبيك تسبه، تقول عنه قتال غدار، قتل المسكين، عنوان الجمال، عنوان الضمير والكمال كعب بن الأشرف. يا سلام، بالله عليكم الذي فعله كعب هذا، ولسه أنا لم أكمل لكم ماذا فعل كعب، الذي فعله كعب هذا أو بعضه، ألا يدخل مباشرة بخطوة واحدة في الخيانة العظمى؟ إيه طبعا في الخيانة العظمى مباشرة. جرب أنت الآن في أوروبا، مش في باريس، في فرنسا، في كل أوروبا، وحق لهم، تجي تأيد الإسيس آيسس يعني داعش، يقول ممتاز، والذي فعلوه جهاد عظيم وسلمت أيديهم، والله حتجرجر مباشرة المحكمة بإذن الله، بالله العظيم هم تركينك، ولا من صحيح، وعندك ألف جنسية، هذه خيانة، يقول لك هذا وطنك بلدك، لماذا تخونه تؤيد قتلنا؟ كعب ابن الأشرف اليهودي فعل هذا وشعرا. تعرفون ما معنى الشعر؟ ما اكتفش بهذا. يقول الرواة والعلماء المحققون، ذكرت لكم ابن إسحاق، أذكر لكم الآن أبا محمد البغوي في شرح السنة، أذكر لكم أبا الفرج ابن الجوزي، أذكر لكم أبا سليمان الخطابي في معالم السنن، أذكر لكم شيخ الإسلام النووي، أذكر لكم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأختم بالحافظ ابن حجر. كل هؤلاء وغيرهم كثير قالوا الرجل كان معاهداً موادعاً، خزع ونقض وخفر بالعهد، وبعد بدر ترك المدينة بعد أن نقض عهده وأتى مكة، يؤلبهم ويؤرث نيران الثأر والحقد في صدورهم، يقول لهم اذهبوا إلى محمد، استأصلوا شأفته وقومه، ادهموهم، اقتلوهم. فقال له أبو سفيان لا نأمن، نحن منك في ريب يا كعب ابن الأشرف اليهودي، لأن محمداً صاحب كتاب وأنتم أهل كتاب. شوف أبو سفيان أعقل، يقول له أنتم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب، وفي جوامع مشتركة كثيرة بين اليهود والنصارى وبين إيه؟ المسلمين وبين المحمديين، نحن نعرف هذا. أبو سفيان يقول له يعني إحنا أقرب إليك من محمد؟ مستحيل، ولا نأمن أن يكون مكراً، أن يكون الكلام هذا كله تمثيل مكر منك يا كعب ابن الأشرف. فإن كنت صادقاً وأردت أن نخرج معك، وأردتنا أن نخرج معك، وين نخرج؟ لقتال محمد وقوم محمد، ماذا يفعل؟ قال فاسجد لهذين الصنمين، فاسجد لهذا، ففعل بعدينه، قال أسجد. حقدوا على محمد وقوم محمد بلغ الغاية. بدك التاريخ؟ هذا التاريخ، ما ينفعش تخذ لي رواية على كيفك، سواء أنا أتحدث الآن عن الإرهابيين أو منافقي اللي بيسموا حالهم ليبراليين، المنافقين البشنعوا نبيي، لا مش حسكت، هذا نبي يا حبيبي، وهذا غضبي له، غضب علمي معرفي تحقيقي، رد عليه بالعلم والتحقيق إن كان عندك شيء من علم وتحقيق، هذا ما أقوله، ونسأل الله أن يتقبله وأن يبيض به نواصينا يوم القيامة، هذا الذي نقول للمنافقين. على كل حال، ثم قال له أبو سفيان يا كعب ابن الأشرف، أينا أولى بالله؟ أينا أهدى؟ نحن المشركين، يعني نحن المشركين الوثنيين، عباد الأوثان، عباد الحجار والأخشاب، أم محمد؟ فنحن نصل الأرحام ونطوف بالبيت ونذبح الكوم، جمع ناقة كوماء، النوخ العظيمة السنام، نذبحها نطعم الناس، ونذبح الكوم ونسقي اللبن عن الماء ونخر الضيف، ومحمد قطع أرحامه وترك بلده. يا سلام، تركها اختيارا، النبي ترك مكة بكرهها اختيارا، هو تركها اختيارا، لعنة الله على الكذب دائما في العالمين، شوف الظلم والطغيان الفكري. فقال بل أنتم أهدى من محمد وقومه، فأنزل الله تبارك وتعالى من منزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء، أي الذين كفروا، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله أكبر، الله قال ماذا؟ الآن عباد الأوثان والأخشاب يا كعب ابن الأشرف صاروا أهدى من الموحد، علم التوحيد محمد، ما هذا الظلم؟ هذا الطغيان؟ ما علينا، حرية اعتقاد، هو حر، مع أنه انقلب الآن ماذا؟ انقلب حربياً محارباً للدين والدولة والأمة، ومش فقط يشنع الدين، يريد أن يؤلب جيش الجيوش لتقضوا على محمد ومدينة محمد. تخيل، بالله عليكم، خيانة عظمى أو ليست خيانة عظمى؟ خيانة عظمى، يستحق عليه القتل أو لا يستحق؟ يستحق. وخليني أيها الإخوة من تشبيبه، يقول محمد بن سلام الجمحي في طبقات الشعراء، كعب ابن الأشرف القرظي اليهودي الشاعر كذا كذا، وشبب بنساء النبي ونساء المسلمين. تخيل، تخيل الخزيان الملعون يشبب بنساء أمهات المؤمنين ويشبب بنساء المسلمين، ومن ذلك تشبيبه تصريحا بأم الفضل، زوجة عم الرسول، المرأة العربية الحصان الرزان، أم النجوم الهوادي ابن عباس وإخوانه، يقول أراحل أنت لم تحلل بمنقبة، وتارك أنت أم الفضل بالحرم، صفراء رادعة لو تعصر عصرت من ذا القوارير بالحناء والكتم. لعنة الله عليك، المرأة العربية الحرة زوجة عم النبي يشبب بها ويتحدث عن عشقه لها ورغبته في أن يصلها جنسيا، تخيل عاد، وقال لك محمد يقتل الناس ومحمد لم يقتله بهذا السبب، قتله نقض العهد والذمة وألب على الدولة والأمة، وألب على وهذا الذي انتهى إليه المحققون من ذكرت لكم. إحدى بني عامر جن بها فؤادي، إحدى بني عامر جن الفؤاد بها ولو تشاء شفت كعبا من السقم، يرتج ما بين كعبها ومرفقها إذا تأنت قياما ثم لم تقم. يصفوها جنسيا، لعنة الله على العهر، لعنة الله على الفحش. فيا إخواني بالله عليكم، أدركني الوقت، انتبهوا. كعب ابن الأشرف لم يقتل لأنه سب النبي أو أذاه باللسان أو بالشعر، سب لأنه نقض العهد وخان خيانة عظمى وألب على الدولة والوطن والأمة، واضح؟ فكيف يقاس عليه غير مسلم يعيش في بلده، لا يعيش في ذمتك ولا في سلطانك، يتكلم في ربك في نبيك في قرآنك بما يهوى ويشتهي؟ وبلا شك هو مخطئ عظيم. كل من يتكلم في نبينا في قرآننا هو يحزننا، يسيء إلينا ويغضبنا، لكننا لن نواجهه إلا بما علمنا الرسول والقرآن الكريم. ندعو له بالهداية، نرد عليه بالعلم والحجة والمعرفة وفقط. هو حر بعد ذلك، هو حر بعد ذلك. هذا هو الإسلام، هذا هدي الإسلام. أما أن تقول لي أنا عندي حجة من الله ورسوله بقتله لأن النبي قتل كعب ابن الأشرف، هذا لا يستقيم من كل وجه، والبقية عندكم. قايسوا بين القياسين، قايسوا بين القياسين وستعلمون أي القياسين أقوى مقيلا وأهدى سبيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن رشدنا إلى أحسن مراشدنا، وأن يهدينا ويهدي بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. إخواني، سأضيف إضافة مهمة على لسان من؟ على لسان الصحابي الذي قام بقتل كعب ابن الأشرف. ما رأيكم؟ قائد الفرقة التي قامت بقتل كعب ابن الأشرف هو الصحابي الجليل محمد ابن مسلمة. اسمعوا القصة بالله عليكم، اسمعوا حتى تعرفوا كيف تميزوا الحق من الزيف يا إخواني، الصدق من الكذب، النور من الظلام. يروي أبو داود رحمة الله عليه في سننه، يروي ماذا؟ أن محمد ابن مسلمة كان في مجلس مروان ابن الحكم أمير معاوية على المدينة. مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، وبالمناسبة جميل جدا أنني تذكرت هذا، بين قوسين الحكم ابن أبي العاص أو ابن أبي العاصي كان هذا أحد الصحابة، يسخر بالنبي ويتخلج في مشيته خلف رسول الله، يقلد مشية الرسول، حتى غضب النبي وقال له كن كذلك، فظل يتخلج إلى أن لقي الله. ماذا فعل النبي؟ هل قتله؟ انتبهوا، هذا مش فقط تكلم، مش رسم كاريكاتور، هذا يقلد يسخر من رسول الله حركيا في محضر الناس أمام رسول الله، عفوا خلف ظهره. النبي لم يقل اقتلوه يسخر مني، أبدا أبدا، لكنه نفاهم من المدينة. لماذا؟ مش عشان يتخلج، لأنه كان بتبصبص على بيوت رسول الله. هو الذي رآه النبي مرة حاط عينه، شيء لا يصدق. النبي قال له لو أعلم أنك كنت تنظر لطعنت به مخيط في عينك، ثم نفاه عن المدينة، لم يقتله، لم يأمر بقتله. على كل حال، محمد بن مسلمة في مجلس مروان بن الحكم أمير معاوية على المدينة، يجلس رجل نظر من بني النضير اسمه ابن يامين، هذا حمل اثنين من البكائين، المهم في سورة التوبة، وأتي على قصة قتل كعب ابن الأشرف، فماذا قال ابن يمين؟ قال كان قتله غدرا، هذا غدر، اغتيال سياسي، فتك اغتيال غدر. فغضب من؟ رئيس الفرقة محمد بن مسلمة، قال يا مروان أيغدر رسول الله في مجلسك أو في محضرك ولا تنكر؟ طب لماذا أنت غضبت يا محمد؟ أليس غدرا؟ لا طبعا، محمد بن مسلمة يعرف أنه ليس غدرا. لما؟ سنقول أيغدر رسول الله ولا تنكر؟ لا أظلني وإياك سقف إلا المسجد. ثم خرج غاضبا. يروي القصة بإسناد آخر عبد الكريم الإمام الخطابي، عفوا أبو سليمان الخطابي، في معالم السنن على أنها وقعت في مجلس معاوية نفسه، الله أعلم أي ذلك كان. المهم العبرة أين؟ العبرة لماذا يغضب محمد بن مسلمة وهو الذي قاد الفرقة التي قتلت كعب الأشرف؟ لأنه يعلم أن كعبا لم يقتل غدرا. الجواب بجملة واحدة ننهي بها، لماذا؟ ما هو الغدر؟ تعرفون ما هو الغدر؟ كل الفقهاء ذكروا هذا، عضو الكتب الفقه، كل الفقهاء قالوا هذا ليس غدرا وليس فتكا. والنبي هو القائل في حديث أبي هريرة عند أبي داود: قيد الإيمان الفتك لا يفتك مؤمن. قيد الإيمان، ما في اغتيال عندنا في الإسلام، ما في اغتيال، ما في فتك، لكن ما هو الفتك؟ ما هو الاغتيال؟ ما هو الغدر؟ الغدر، الفتك، الاغتيال، أن يقتل من له أمان. أما الكافر الحربي الذي حارب الإسلام وتألب عليه في حالة حرب فهذا يقتل على أي وصف ننتهي منه، لأنه إيه؟ مشعل الحرب يشعل الحروب، وخاصة كعب بن الأشرف كان يشعل الحروب بماذا يا إخواني؟ بالشعر. تعرفون ما معنى الشعر في المجتمع ذاك؟ في العصر ذاك هناك مؤرخة أمريكية كبيرة اسمه جويل كارمايكل، عند كتاب اسمه The Shaping of the Arabs، تشكيل العرب، تقول فيه بالنص يا إخواني وأخواتي، تقول الشعراء في ذلكم الوقت والحقبة كانوا مشعلي نار الحروب، بل كانت أشعارهم البدايات الفعلية لكل حرب. فهمتم؟ والسلام عليكم ورحمة الله. إخواني بارك الله فيكم، بعد صلاة العصر مباشرة سنخرج أمام المسجد، نقف بهدوء وسكينة، من غير صوت، من غير صراخ، من دقيقة واحدة أو دقيقتين، نقف هكذا صامتين. هنا التلفزيون المساوي الآن يصور ويسجل، لماذا؟ احتجاجاً على هذه الجرائم التي ترتكب باسم الإسلام، نعلن براءتنا منها وغضبنا منها وعليها، لا نريدها، لا نؤمن بها، نتبرأ منها. هذه رسالة أعتقد أن الله سيثيبكم عليها وتشكرها لكم أمتكم. هذه الرسالة ستؤثر هنا، أن من المسلمين أناس عقلاء مسالمون طيبون، يبدو أن دينهم ليس كما يفهم هؤلاء الإرهابيون، يبدو أن نبيهم ليس كذا. رسالة واجب من أحب أن يؤدي، وكلكم أنا متأكد تحبون هذا، فلنفعل هذا إن شاء الله. من عنده وجهة نظر، عنده إيمان بالداعشية بالأفكار، توكل على الله دون أن يثير أي لغط، من أقرب طريق الله يسهل عليه. لكن لا أعتقد أن بيننا أصلا، لن يؤم هذا المسجد أصلا أحد من هؤلاء الملتاثين بهذه اللوثات المجنونة التي لو استمرت أنا أقول لكم ستنهي الإسلام. يا جماعة كبروا عقولكم، كبروا عقولكم، انظروا بمنظور أبعد لكل ما يحلو. لا أستطيع أن أقول كل ما أفهم، كل ما أدرك، بالله عليكم افهموا، كم سنفهم يعني، افهموا وفهموا من وراءكم. سنفعل هذا إن شاء الله كما قلت لكم لدقيقة واحدة، نقف بحضارية برقي. بعض الأطفال عندهم لافتات، جميل، يرفعوها، لا للقتل، لا للإرهاب، لا لكذا، أهلا وسهلا، دقيقة نصور ثم ننطلق بسلام.